السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى سنة 206، وهو الكتاب الرابع في التعداد العام لكتب البرنامج. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعمومهما: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. مقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة هو توحيد العبادة أي الإلهية، ومتعلقه أفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله، وما سوى ذلك من أنواع التوحيد تابع له. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتما فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: إلا ليعبدون. فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد، ولها معنى آخر أعم منه، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. فالآية دالة على أن الحكمة من خلق الجن والإنس إقامة التوحيد، وما خلقوا لأجله فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، فظهرت دلالة الآية على الترجمة. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أولهما في قوله تعالى أن اعبدوا الله، فالعبادة التوحيد، والأمر للإيجاب كما تقدم، والآخر في قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت، أي باعدوا عبادة سوى الله، ولازمه أن تكون العبادة لله وحده. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى وقضى ربك، لأن ما قضاه الله مأمور به، والأمر كما سبق للإجابة. والقضاء هنا هو القضاء الديني الشرعي، لا القضاء الكوني القدري. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله تعالى واعبدوا الله، فالعبادة التوحيد، والأمر للإيجاب كما تقدم، والآخر في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، فنهاهم عن الشرك نهي تحريم، وهذا يدل على الأمر بمقابله الذي هو توحيد الله، والأمر به إيجاب له. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية، أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، فالنهي عن الشرك نهي تحريم يستدعي الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب. والدليل السادس أثر ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، رواه الترمذي بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته هذه الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم، فالوصية اسم موضوع لغة وشرعا لما يؤمر به على وجه التعظيم، فالموصى به هنا مأمور به أمر إيجاب. وليس معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها، وإنما المراد أنه أوصى بكتاب الله، ومن وصايا كتاب الله هؤلاء الآيات. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث متفق عليه، وهذا معنى قول المصنف أخرجاه، أي البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالحق اسم موضوع شرعا لما يجب، كما صرح به ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فإذا ذكر الحق دل على أن المذكور معه واجب ما لم يأت دليل يخرجه عن ذلك. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. قوله رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أي ولو كان غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين. والطاغوتية وصف لعبادته لا وصف له، فإذا قيل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فالمعنى أن العبادة لا تصلح له، وليس ذلك ذما له، فالذم إنما يتوجه إلى من عبد وهو راض، أما من عبد دون رضاه فإنما سمي طاغوتا باعتبار فعل غيره، ولا يقتضي ذلك ذما له، لأن الأصل أن الطاغوت هو المتجاوز به عن حده، ومن عبد غير الله فقد تجاوز به حده، لأن الله هو المعبود وحده، وما عداه فهو عابد له. والطاغوت في الشرع يطلق على معنيين اثنين: أحدهما خاص وهو الشيطان، وهو المراد عند الإطلاق في القرآن الكريم، والثاني عام وهو المراد إذا قرن به الفعل على صيغة الجمع. وأحسن ما قيل في حده كما ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد هو قول ابن القيم في إعلام الموقعين: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة عظم شأن ثلاث آيات محكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل. أول والنهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبه الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قوله رحمه الله: العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. هكذا هو في الأصول العتيقة للكتاب والجادة النحوية 18 مسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. أصول عتيقة يعني إيش؟ قديمة يعني نسخ خطية، يعني نسخ خطية للكتاب، منها نسختان بخط ابن حبشان تلميذ الشيخ محمد رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأ الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. قوله رحمه الله: الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي الوصية بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ له وصية خاصة مكتوبة، وأخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وصيته بأشياء متفرقة كلها ترجع إلى وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، ومنها خبر ابن مسعود المذكور هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليهم إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. قوله رحمه الله: الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا ألا يعذبه، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قوله رحمه الله: التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في حال حياته وبعد موته في الشرعيات دون القدريات الكونية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بأحكام الشرائع، لا فرق بين ما بينه بنصه أو حدث بعد موته. فإذا قيل في إجابة سؤال يسأل فيه السائل: ما حكم كذا وكذا، ثم سمى عقدا من العقود الحادثة في البيع مما لم يأتي له ذكر في خطاب الشرع، فأجابه المجيب بقوله: الله ورسوله أعلم، كان جوابه صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بما تعلق بالشرعيات، سواء ما حدث في حال حياته وأبدى الحكم فيه، أو ما استجد بعده صلى الله عليه وسلم، لا فرق بينهما لكمال علمه بالشرع. أما الوقائع القدريات الحادثة في كون الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها إلا بخبر الله عز وجل له. فإذا قال قائل مثلا في إجابة سؤال متى ظهر النجم الفلاني، فقال الله ورسوله أعلم، كان قوله مذموما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علم له بالمقدرات الكونية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع المدافع عليه. الثانية والعشرون جواز المدافع على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما هنا يجوز أن تكون موصولة أو مصدرية، فإذا كانت موصولة كان تقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، وإذا كانت مصدرية سبكت هي وما بعدها في تأويل المصدر، فكان تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والثاني أولى لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، فإن التوحيد يكفر الذنوب جميعا. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، قاله عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت فيهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم، أي بشرك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فجزاؤه تحصيل الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، وهذا من فضل التوحيد. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أدخله الله الجنة على ما كان فيه من صلاح أو فساد. فمآل الموحد الجنة وإن كان مقصرا له ذنوب، وهذا من فضل التوحيد، أن من مات عليه فمصيره إلى الجنة بكل حال. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار، ثم ذكر المحرم عليها موصوفا بما يدل على توحيده، فقال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا من فضل التوحيد، أنه يحرم صاحبه على النار. وتحريم التوحيد لأهله على النار نوعان: أحدهما تحريم دخول، وهذا حظ من كمل توحيده، فإنه وإن كان له ذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه فيحرم عليه دخول النار. والآخر تحريم خلود، وهذا حظ من استحق التطهير بالنار منهم فيدخلها ثم يخرج منها ويدخل الجنة فلا يخلد في النار أبدا. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى صلى الله عليه وسلم: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. الحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وهو عند من هو أولى منهما بالعزم إليه، فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: مالت بهن لا إله إلا الله. ففيه رجحان كلمة التوحيد بجميع المخلوقات، وهذا من فضله. ولهذه الجملة من الحديث شواهد تثبت بها. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي بسند حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة، ففيه تكفير التوحيد للذنوب، فإن الآتي بقراب الأرض خطايا موصوف به، كما قال تعالى: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وهذا وصف الموحد، وقراب الأرض ملؤها، تضم القاف منه وتكسر فيقال قراب الأرض وقراب الأرض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المأمورين. قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، فمن لم يعقل هذا وانتسب إلى الإسلام مكتفيا بكونها قولا دون اعتقاد جازم ولا عمل لازم فإنه من المغرورين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف إيزاره. قوله رحمه الله: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي لعدم تحققها بها اعتقادا ولا عمله بمقتضاها، فخف ميزانه لفراغه مما يثقل به. فإن كلمة التوحيد إنما تثقل بالميزان إذا كان قائلها معتقدا لها عاملا بمقتضاها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. قوله رحمه الله: الخامسة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بقوله تعالى كن، وليس هو كن، ولكن كان بأمر الله سبحانه وتعالى إذا قال كن، فليس هو الكلمة وإنما وجد بالكلمة، وهذا معنى قوله معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يعني متى وجد؟ بعد الكلمة. طيب قول القائل: يا من أمره بين الكاف والنون، ما صحته؟ لماذا؟ وإنما أمره بعد الكاف والنون، إنما أمر الله بعد الكاف والنون وليس بين الحرفين في أثناء أمره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى كونه على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من جملة فضل التوحيد المتقدم في الترجمة السابقة، لكن أفرد لبيان جلالة هذا الفضل وعظم الموجب. فالفضل دخول الجنة بغير حساب، والموجب هو تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد يحصل بالسلامة مما يضاد أصله أو كماله، وجماع مضادات التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول: أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه. فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية. والمراد بالانفكاك من المعصية هو المبالغة في شدة اجتنابها، لأن العبد كتب عليه حظه منها، فتقدح في توحيده وتنقص ثوابه إذا لم يبادر إلى التوبة منها. وتحقيق التوحيد له درجتان: الأولى درجة واجبة جماعها السلامة من المضادات المذكورة، والثانية درجة نافلة جماعها امتلاء القلب بالإقبال إلى الله واللجوء إليه والانطراح بين يديه وخلع كل رق في القلب لسواه. فإنه لا ينبغي أن يكون في قلب العبد إرادة لغير الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لهذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ودلالته على مقصود الترجمة في أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث وصفه ربه بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. طيب أين تكملة الترجمة؟ إنها جاء على الملح، ولو جاء على الملح الترجمة إيش؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. حقق التوحيد عرفناها من أوصاف إبراهيم، أين بقية الترجمة الشاهد لها؟ نعم أحسن. كيف؟ ثم ذكر جزاءه فقال في الآيات بعدها وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج والصالح في الآخرة الفائز، انتهى كلامه. وغاية الفوز في الآخرة هو في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، والظفر بلذاتها، وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم. والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا مع قول الله تعالى بعدها في حقهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالسابق في الخيرات سابق في المآلات، فأهل التوحيد المحققون له هم السابقون السابقون، وسبقهم يقتضي أن لا يتقدمهم أحد في كمال المنزلة الأخروية، وأكملها هو دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس الطويل، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا صريح فيما ترجم به المصنف. والصفات المذكورة في قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون من تحقيق التوحيد، فلما صاروا محققين للتوحيد أثابهم الله دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية: ما معنى تحقيقه. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. قوله رحمه الله: الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة: حرصهم على الخير. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاضطرار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى. قوله رحمه الله: السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى. الحمى سم كل شيء يلدغ أو يلسع، ويطلق على إبرة اللدغ أو اللسع نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة: قوله: أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون: فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. قوله رحمه الله: الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. المراد بالمعاريض الكلام المتضمن إطلاق لفظ وإرادة غيره، وهو شبيه بالتورية عند علماء البلاغة. أحسن الله إليكم. الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. باب الخوف من الشرك. مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك بتخويفها منه، فينبغي على الموحد أن يخاف منه ويحذره. فكأن تقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، ومعرفة الشرك توجب الحذر منه، لأن الشرك شر الشر، والشر يحذر منه ويخاف. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والمصدر المؤول من قوله أن يشرك المسبوك في تقدير شركا يعم الشرك صغيره وكبيره، فتقدير الكلام: إن الله لا يغفر شركا به، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وإذا كان الشرك لا يغفر إذا لم يتب العبد منه وجب الخوف منه. والدليل الثاني قوله تعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي تقدم وصفه بالصفات الدالة على تحقيقه التوحيد في الباب السابق في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومع ذلك ألض بدعاء الله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام التي هي من أعظم الشرك، وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف منه. فإذا قال القائل: رب اجنبني كذا وكذا، فهو يتضمن خوفه منه. وإذا كان هذا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخوفه، فغيره أولى منه بالخوف من الشرك. قال إبراهيم التيمي فيما رواه ابن جرير في تفسيره: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ومن وعى هذا علم أن من أعظم الخوف الذي ينبغي أن يكون بين جنبيه الخوف من الشرك، لأنه إذا وقع فيه استحق العذاب الأليم. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الحديث رواه أحمد بسند حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، ففيه التصريح بالخوف من الشرك. والشرك الأصغر هو جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بكمال الإيمان، واختير لفظ الجعل دون لفظ الصرف، فلم يقل صرف شيء من حقوق الله لغيره لأمرين اثنين: أحدهما متابعة اللفظ المختار في خطاب الشرع، كما قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه. والثاني أن الجعل فيه معنى التأله وإقبال القلب بخلاف الصرف، فإنما يتضمن التحويل من شيء إلى شيء دون إرادة مقصود في الصرف. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: دخل النار، فإنما كان موجبا لدخول النار وجب الخوف منه، وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان: الأول إدخال تأميد فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر ممن له سيئات استحق بها دخول النار فيدخل فيها إلى أمد منقطع ثم يخرج منها. والثاني إدخال تأبيد فيدخلها إلى الأبد ولا يخرج منها خالدا فيها، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وما كان موجبا لدخول النار كان مستحقا للخوف منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، وأشار إليه المصنف بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها كلمة التوحيد. فقوله: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، معناه الدعاء إلى التوحيد، فجاء بالدال مكتفيا به عن المدلول، فإن ذكر شهادة أن لا إله إلا الله

في قوله صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. وأعظم حق الله في الإسلام هو التوحيد، بل قد يطلق الحق ولا يراد به إلا التوحيد دون باقي الواجبات، كما تقدم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فجعله الحق المتمحض، فما سواه من حقوق الله هو تابع له، فلا يقبل من عبد أن يقيم الصلاة أو يؤتي الزكاة أو يصوم رمضان أو يحج البيت حتى يكون آتيا بأصل الحق الإلهي، وهو توحيد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك، فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين. وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم، فمن ساكنهم دون إعلان بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. قوله رحمه الله: العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعوهم إليها مع كونهم أهل كتاب، ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها لما احتاج إلى أمرهم بذلك، بل هم بين جاهل بها لا يعرفها أو عارف بها لا يعمل بمقتضاها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. قوله رحمه الله: الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. هذا التركيب يوجد في كلام أهل العلم يريدون به تقديم الأهم على غيره، فإذا فرغ منه تحول إلى ما دونه، وهذا المعنى الذي قصدوه لا يساعد عليه التركيب، فإن الذي تقتضيه اللغة أن يكون المعنى البداءة بالأهم، أي الشيء البالغ في الأهمية، ثم التحول إلى شيء آخر أهم منه، فهو باعتبار بنائه اللغوي دال على الترقي، من شيء عظيم الأهمية إلى شيء أعظم منه، وأهل العلم يريدون به التدلي من شيء عظيم الأهمية إلى آخر دونه، والموافق لسنن العربية للدلالة على هذا المعنى أن يقال البداءة بالأهم فالمهم، فيقدم الأعلى أهمية ثم يتدلى تنزلا إلى ما دونه من المهمات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة مصرف الزكاة، الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة، العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عن من سعى، الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسله، الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله بالإسلام، التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، الثلاثون الحلف على الفتيا. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله، والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة، لأنه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب كما ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته. وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، فإن هذه الكلمة دلت على أن التوحيد مقتضاها، فالدال هو شهادة أن لا إله إلا الله، والمدلول هو التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، وقوله: وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فالمعبودون من الأنبياء والملائكة والصالحين يطلبون ما يقربهم إلى الله، وذلك بعبادته، ففيه أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات، فعبر عن المنفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عن المثبت بقوله إلا الذي فطرني، ففيه تفسير التوحيد بإثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه. والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تتمة الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فجعل عز وجل عبادته إفراده بالتوحيد لقوله إلها واحدا، فالمطلوب إفراده بالعبادة، وأكد هذا المطلوب أولا بقوله لا إله إلا هو، ثم أكده ثانية بتنزيهه عن فعلات المشركين فقال سبحانه عما يشركون. والدليل الرابع قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فتسوية المشركين محبتهم للأنداد بمحبة الله شرك، وإفراد المؤمنين ربهم بالمحبة توحيد، فمن عبد الله وعبد غيره فقد أشرك، ومن أفرد الله بالعبادة فقد وحد، ففيه تفسير التوحيد بإفراد العبادة. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى في قول لا إله إلا الله، بل لا بد من قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها والكفر بما سوى الله من المعبودات، وهذه هي حقيقة التوحيد. فقوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله إشارة إلى أن حقيقة لا إله إلا الله إبطال سائر المعبودات سوى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول خليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني الآية. فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، والفرق بين الدفع والرفع أن الرفع طلب إزالة البلاء بعد وقوعه، وأن الدفع منع نزوله. والأصل في التعاليق من الحلق والخيوط أنها من الشرك الأصغر لتضمنها اعتقاد السببية فيما ليس بسبب شرعي ولا قدري. نعم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ فقال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر المرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، ففيه إبطال ما لم يثبت كونه سببا قدريا أو شرعيا، ومنه لبس الحلقة والخيط إذ لم يثبت كونهما من الأسباب النافعة في ذلك، وأنه من الشرك لأنه من جنس دعوة المشركين أصنامهم كشف الضر. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن نفي الفلاح وهو الفوز على وجه التأبيد لا يكون إلا بالشرك، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولعله عهد في تصرف عرب الجاهلية عد هذه التعاليق سببا مستقلا، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الفلاح المقتضي كون ما نفاه عنه من جملة الشرك الأكبر المخرج من الملة، فيكون اعتقاد معلقها عند توجه الخطاب النبوي إليه أنها مستقلة بالنفع والضر، أو يكون التأبيد المنفي المذكور أو يكون التأبيد المذكور في نفي الفلاح لا يراد به انتهاؤه إلى الخسران التام، بل يراد انغماسه فيه، فكأن قوله صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا أي بعد فلاحك، وإن أخرج بعد ذلك من النار إذا كان الشرك هاهنا أصغرا. وأصغرية الشرك هنا هي على ما تقدم من أن اعتقاد كون هذه التعاليق سببا وهي لم تثبت كذلك لا شرعا ولا قدرا يصيرها شركا. والواهنة المذكورة في الحديث هي عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الحديث رواه أحمد بسند جيد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتعاليق من جنس التمائم، والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله لأنه شرك كما فسره الحديث بعده، فالمطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة. والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا مرفوعا: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد بسند حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: فقد أشرك، وهذا صريح فيما ترجم به المصنف، فإن لبس الحلقة والخيط من تعليق التمائم. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية، يوهم أنه متعلق بالحديث السابق كما جرى عليه اصطلاح أهل العلم، فإذا قال قائل ما بعد ذكر حديث وفي رواية كذا وكذا، فهو يريد أن هذه الرواية قطعة من الحديث المتقدم. وها هنا فإن الرواية المذكورة حديث مستقل عنه وليست قطعة من الحديث السابق، كما نبه إلى ذلك حفيد المصنف الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس أثر حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة للآية المصدقة للحال، وأن ذلك من الشرك، فإن حذيفة قطع الخيط وتلا الآية وفيها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالحال التي أنكرها عليه هي حال الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليب في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. قوله رحمه الله الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة لكونه لم يستفصل عن حاله هل كان جاهلا أم لا، وكون المسألة مشتهرة في الدين ظاهرة بين المسلمين جلية لا تخفى يمنع العذر بها، فإن العلماء يفرقون بين أفراد المسائل باعتبار الظهور والخفاء، والعذر محله المسائل الخفية التي يغمض دليلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، بقوله لا تزيدك إلا وهنا. قوله رحمه الله الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا، لأن السبب متوهم، فيجري العبد مع الأوهام التي تضعف روحه فتخور قواه. ومن الأحوال التي تنبغي مراعاتها في إصلاح النفس عدم الاسترسال بما يفتح عليها من خاطر أو وهم، فإن العبد إذا فتح على نفسه أبواب الخواطر والأوهام استولت عليه فأضعفته، فخرجت روحه عن قوتها. ومن أسرار الحقائق التوحيدية تقويتها للروح البشرية، فإن التوحيد له أثر عظيم في تقوية الروح بدفع الأوهام والخيالات. وانظر إلى ما اتفق للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام في قوة توحيدهما لما أريد حرق إبراهيم وإيذاؤه بالنار، وقتل محمد صلى الله عليه وسلم عقب خروجه مهاجرا من مكة، فكان في قولهما ما يدل على رسوخ التوحيد في نفوسهما وقوة الروح وكمال الإقبال على الله عز وجل والاتصال به، وهذا شيء خارج عن المعارف البشرية، وإنما علم بالأدلة الشرعية. فأدوية الأطباء في كل ملة لا تنعت هذا الدواء في الأحوال النفسية، لكن الدلائل الشرعية دلت على أن أنجع الأدوية الروحية وأنفعها هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فمن قوي توحيده قويت روحه، ومن قوة الروح دفع الخيالات والخواطر عنها، فمن أعظم رياضة النفس التي تصلحها إمدادها بأسباب تقويتها من التوحيد، فإنه إذا تمكن التوحيد من القلب قويت روح العبد، وإذا كانت الروح قوية لم يلحقها وهن بعد بشيء من الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة الإنكار بالتقليد على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. قوله رحمه الله: السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وسيأتي التصريح بهذا في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه في الباب الآتي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. قوله رحمه الله: التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، أي في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وسيأتي أثر ابن عباس في ترجمة مستقبلة في هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. باب ما جاء في الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى هي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، والتمائم هي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر. والفرق بينهما من جهة حقيقة كل هو أن الرقى عوذة ملفوظة ينفث بها، وأن التمائم عوذة مكتوبة تعلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا. يعني شرط الرقية أن تجمع إيش؟ شيئين، أحدهما أن تكون عودة يعني يعود بها الإنسان تطلب بها حمايته، والثاني أن تكون إيش؟ ينفث بها، مو ينفخ، ينفث بها، يعني يكون مع قراءتها ريق لطيف. وعلى هذا فإن الذي ينتشر بين الناس من الأشرطة المسمى بآيات الرقية إذا كان المنتفع بها يأخذها ليتعلم الآيات ثم ينفث بها على نفسه ويقرأها كان ذلك إيش؟ صحيحا. وإن كان آخذها يأخذها ليسمعها طلبا للرقية فإن ذلك إيش؟ لا يكون صحيحا، لأنها لا تشتمل على النفث. والمقصود من الرقية إيصال بركة المعوذ به، والأصل فيه القرآن، إلى من يرقى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرطى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعة من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إلى آخر الحديث المتفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فالأمر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين، فبين هذا الحديث حكم التمائم. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، وفيه التصريح بحكمهن. والتولة من جنس التمائم، لكن أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا. والرقى الشركية الموصوفة بهذا الوصف هي ما اشتمل على شرك، فأل في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الرقى للعهد لا للعموم، لما في صحيح مسلم مرفوعا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والجمع بين الحديثين يقتضي أن تكون الرقى المقصودة بالتحريم والوصف بالشرك هي ما اشتمل عليه، أما ما سلم منه فلا بأس به للحديث المصرح بذلك. والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن، فتكون أل أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم التمائم للعهد لا للعموم، فلا يراد بها كل تميمة، وإنما المراد بها هو التمائم المشتملة على الشرك. أما التعاليق القرآنية فإنها محرمة في أصح القولين، لكن لا يقال إنها شرك، لأن إقبال القلب فيها متوجه إلى شيء مشروع وهو القرآن، وحكم بتحريم التعاليق القرآنية لعموم الأحاديث كحديث عقبة بن عامر المتقدم: من تعلق تميمة فلا أتم له فلا أتم الله له، فإن هذا يعم التعاليق جميعا. وبه تعرف أن من الغلط تفسير هذا الحديث على عمومه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، بل تكون الرقى هنا هي الرقى الشركية المشتملة على الشرك دون الرقى الشرعية التي أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وكذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم فيه: والتمائم، إنما يراد به التمائم الشركية التي تشتمل على شرك، أما التمائم القرآنية التي هي التعاليق القرآنية فهي غير داخلة في العموم، لأن توجه القلب فيها إلى المعلق وهو القرآن الكريم، والقرآن الكريم شفاء للمؤمنين، وهو مما يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى بقراءته في تحصيل المقصود، ومنه الشفاء. فلا يكون تعليق القرآن تميمة شركية، بل يكون تميمة محرمة. ويلحق بالتمائم القرآنية ما كان من الأدعية المأثورة فلها حكمها، وبه تعلم أن الرقى تنقسم إلى قسمين: الأول الرقى الشرعية، وهي الرقى السالمة من الشرك، والثاني الرقى الشركية، وهي الرقى المشتملة على الشرك. وتعلم أن التمائم تنقسم أيضا إلى قسمين: الأول التمائم الشركية، وهي المشتملة على الشرك، والثاني التمائم المحرمة، وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك، ومنها التعاليق القرآنية. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله هلك، فيدل على حرمة التعاليق لأنها مؤدية إلى الهلاك، وكل ما أدى إلى الهلاك فهو حرام. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي بسند صحيح، فالعزو إليهما أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: أو تقلد وترى، مع قوله صلى الله عليه وسلم: فإن محمدا بريء منه، فبراءه النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل داله على حرمه فعله، وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تعتقده. والدليل الخامس اثر سعيد بن جبير: من قطع تميمه من انسان، الحديث رواه وكيع في جامعه وابن ابي شيبه في مصنفه بسند ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمه في قوله كعدل رقبه اي اعتاقها، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزله تحرير الرقبه من رق العبوديه لمخلوق مثله. وعد هذا دليلا على قول من يرى ان اقوال التابعين التي لا تقال من قبل الراي لها حكم الرفع، فيكون القول فيها كالقول في جنسها من اقوال الصحابه، ويفترقان ان ما قاله الصحابي لا من قبل رايه يعد مرفوعا حكما ويدخل في المسند، واما ما قاله التابعي مما لا يقال من قبل الراي فانه يعد مرفوعا حكما ويدخل في المرسل. فخبر سعيد بن جبير في كون قطع التميمه يعدل اجر عتق رقبه خبر عن جزاء، والإخبار عن الجزاء من الأمور التي لا تقال من قبل الرأي. والدليل السادس أثر إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح. وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي، وإذا أطلق إبراهيم فيما ينقل عنه في تصانيف أهل العلم فالمراد به النخعي رحمه الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله رحمه الله يكرهون، لأن الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحريم كما نص عليه أبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم. ومراد إبراهيم بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، فإن إبراهيم يستعمل هذا التركيب في الخبر عن أصحاب ابن مسعود الذين امتلأت بهم الكوفة ثم لقيهم إبراهيم فأخذ عنهم علمه، فكان يصف حالهم بقوله كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو كانوا يكرهون. فليس مراد إبراهيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وصلح هذا أن يكون دليلا لأنه اتفاق جم غفير من العلماء، فإن أصحاب ابن مسعود في الكوفة لم يكن يعدلهم أحد، حتى إن من الكوفيين من عدل عن الأخذ عن الصحابة الذين أدركهم في الكوفة من صغارهم استغناء بكبار أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة بن قيس ومسروق بن سعيد وعبد الرحمن بن يزيد في آخرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسيره قال تفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أما التولة فنعم، أما التولة فنعم، وأما الرقى فمنها شركي ومنها شرعي، وأما التمائم فمنها شركي ومنها محرم. وقول المصنف من غير استثناء صحيح إن أريد المعهود منها عند العرب الذي نهى عنه الشرع، فإذا قيل إن أل في الرقى والتمائم عهدية أي يراد بها المعهود عند العرب صار كلام المصنف صحيحا لا مرية فيه، وإذا حملت أل على الجنسية الدالة على الاستغراق والعموم فلا محيد عن توجيه كلامه بما ذكرنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه، فمن يجوز أن تكون شرطية، وجواب الشرط تقديره فقد أشرك، ويجوز أن تكون موصولة أي الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. فيكون المعنى على الأول باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك، ففيه بيان الحكم. ويكون المعنى على الثاني باب بيان حكم الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. والتبرك تفعل من البركة أي طلبها، فإذا قيل التبرك بكذا وكذا فالمقصود طلب البركة والتماسها، والبركة هي كثرة الخير ودوامه. والتبرك يكون شركا في حالين: الأولى إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، وهذا شرك أكبر. والثانية إذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا لكن تبرك بما ليس سببا للبركة، أو رفع السبب المأذون به في طلب البركة فوق ما ينبغي شرعا وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه. وقولنا فوق ما ينبغي شرعا فسرت بقولنا الاطمئنان إليه والاستبشار به، فهذا هو المأذون به في تعلق القلب بسبب البركة، أن تطمئن إليه وتستبشر به. فإذا زاد عن ذلك من الركون إليه وتمام تعلق القلب به واعتماده عليه فإنه يكون شركا أصغر. ومعرفة أسباب البركة مردها إلى الشرع فقط، فلا يعول على إثباتها بالقدر، كما أن كيفية التبرك بالسبب يجب أن تكون تبعا لما جاء به الشرع. فمثلا القرآن من أسباب البركة، فيتبرك بتلاوته وحفظه. أما التبرك بفتحه والنظر في أي آية منه تقع عليها العين على إرادة طلب البركة فإنه غير مأذون به لعدم مجيئه شرعا وجها من وجوه التبرك بالقرآن. فما يفعله بعض الناس عند إرادة التبرك بالقرآن إذا عزموا على أمر من فتحهم المصحف ثم إلقائهم ببصرهم إلى الآية التي تلاقي أعينهم والعمل بها تبركا فإن هذا غير مشروع. وتوسيع التبرك بالأسباب المأذون بها شرعا يفضي إلى الوقوع في المحذور. فماء زمزم مثلا ماء مبارك يتبرك به، كما ورد في الحديث ماء زمزم لما شرب له، وفيه ذكر محل واحد لحلول بركة ماء زمزم وهو شربه بنية وصولها إلى العبد. وإن كان الحديث فيه ضعف لكن جرى عليه عمل السلف ويكاد يكون إجماعا، فما زاد عن ذلك مما لم ينقل فيه شيء مأثور فلا يكون مشروعا. فمثلا الكحل المروج في الأسواق باسم إثمد مرقد بماء زمزم وقع أصحابه بالتبرك بماء زمزم على وجه غير مشروع، فإن ماء زمزم إنما يتبرك بشربه. وإذا تمادى الناس في هذا فسيفتحون عليهم أبوابا من الضلالة. وربما خطر لإنسان يبني بيتا أن يخلط قليلا من ماء زمزم بالإسمنت المسلح الذي يبني به رجاء البركة. والناس إذا خرجوا عن المأذون به شرعا وقعوا في المحذور. وهذا الباب وهو باب التبرك عظم جهل الناس به، فسرى إليهم التبرك بأشياء لم تأذن بها الشريعة، أو تبركوا بما هو مبارك في الشريعة لكن على غير وجهه فيها. فينبغي أن يعقل طالب العلم قواعده ليميز بين ما يتبرك به وما لا يتبرك به، ويعرف كيفية التبرك بالأعيان المباركة في الشرع، وأنها تجري في هذا على نحو وتجري في ذاك على نحو، لئلا تختلط الأمور على الناس في دينهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. فاللات هنا صخرة بيضاء منقوش عليها، مرفوع عليها بناء مشيد، والعزى شجرة سمر بني حولها وجعل لها أستار، ومناه صنم كانوا يتبركون به، فأبطل الله عبادتهم بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان، فمن فعل كفعلهم فقد أشرك، وكان فعلهم التبرك بالأشجار والأحجار. وسيأتي للات معنى آخر، وهو كونه رجلا صالحا. والدليل الثاني حديث ذات أنوار، وهو عند الترمذي بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فالتبرك بالأشجار فيه نوع تأليه لها وامتلاء للقلب بتعظيمها، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية مصدقة لحالهم أنهم طلبوا أمرا من أمور الشرك، ومعنى وينوطون بها أي يعلقون بها أسلحتهم متبركين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، أتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. قوله رحمه الله: التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار وغيرها من معنى لا إله إلا الله، ولو كان لا ينافيها لما أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقرأ الآية الدالة على تصديق كونه تأليها، إذ قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولكن لدقة هذا خفي عليهم، وإذا كان يخفى على أمثالهم فخفاء هذا على من بعدهم أولى وأحرى. فالحاجة إلى تعلم التوحيد ماسة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. قوله رحمه الله: الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، أي لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم ذات أنواط طلبا للتبرك بها لا على اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، وهذا شرك أصغر كما سبق. فجعل شيء من الأسباب سببا للبركة مما لم يأذن به الشرع هو من جملة الشرك الأصغر. وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى بكون ما فعله الصحابة من هذا الجنس، وأخرجه عن كونه شركا أكبر بخلاف ظاهر كلامه في كشف الشبهات، فإن ظاهر كلامه فيه أنهم طلبوا أمرا عظيما هو من الشرك الأكبر، ولكنهم لم يرتدوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم فلم يفعلوا، ولو فعلوا لوقعوا في الشرك الأكبر. فيكون لإمام الدعوة رحمه الله في تحقيق الشرك الواقع في هذه الحكاية قولان: أحدهما أنه شرك أصغر وهو الذي ذكره في كتاب التوحيد، والآخر أنه شرك أكبر وهو الذي ذكره في كتاب كشف الشبهات. ولو قيل بإمكان وجود هذا وذاك على اختلاف الأفراد كان ذلك ممكنا، وبه يحصل اجتماع القولين معا، فيكون منهم من أراد التبرك مع اعتقاد السببية فقط فيكون شركا أصغر، ومنهم من أراد التبرك على اعتقاد استقلالها بالتأثير فيكون من الشرك الأكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. قوله رحمه الله: العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، لأنهم لم يبتدئوا بالعبادة بل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في ذات أنواط، فدل رجوعهم إليه بالسؤال تقرر بناء العبادات عندهم على التوقيف بخبر منه صلى الله عليه وسلم. وقوله فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح، أي لأنهم جعلوا تبركهم بالشجرة سببا لحصول البركة معتقدين أنها سبب، وأما المسبب فهو الله سبحانه وتعالى وهو ربهم، فلم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ لهم ربا لمعرفتهم به، ولكن سألوه شيئا تحصل لهم به البركة منه تعالى. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني عن قصة موسى وبني إسرائيل. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، لأن الرسول يبلغ الدين ويأمر به، ولذلك توجه إليه بالسؤال. فالمجعول لهم من كيفيات العبادة هو الدين الذي يتعبدون به. نعم. أحسن الله إليكم. 21، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 22، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. باب ما جاء في الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. نعم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله فصل لربك وانحر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندك رضي الله عنه زيادة، هذه زيادة ذكروا في أداب الحديث أنها تقرأ إذا كان صحابيا، لكن طارق بن شهاب مختلف في صحبته، فالأولى أن تجري على الطاهر. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى قل إن صلاتي، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين. فالنسك الذبح، وكونه لله وحده يدل على أن جعله لغيره شرك، فحقيقة الشرك كما تقدم هي جعل شيء من حقوق الله لغيره، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر أي لربك، والنحر الذبح. وكونه لله وحده يدل على أن جعله لغيره شرك، وهذان الدليلان نص في بيان مقصود الترجمة وأن الذبح لغير الله شرك. والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فاللعن إنما يكون على فعل محرم منهي عنه على وجه التعظيم مما يسمى كبيرة، فمن دلائل كون الشيء كبيرة لعن فاعله، ففيه بيان أن الذبح لغير الله من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وإطلاق العزو إليه يقتضي أن يكون في المسند، فإن من قواعد التخريج أن إطلاق العزو إلى الإمام أحمد ينصرف إلى كون الحديث المعزو إليه موجودا في كتابه المسند، فإن أريد عزوه إلى كتاب آخر له وجب التقييد. وهذا الحديث ليس من الأحاديث المروية في المسند بحسب ما انتهى إلينا من النسخ، وإنما تبع فيه إمام الدعوة ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه ذكر إسناده ومتنه معزوا إلى الإمام أحمد. وهذا الحديث هو في كتاب الزهد للإمام أحمد، لكن من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب إلى آخره، وإسناده صحيح وهو موقوف لفظا، ويحتمل أن له حكم الرفع، لأن الخبر عن دخول الجنة والنار إخبار عن غيب، وما كان إخبارا عن غيب فله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه طلب القربى فدخل النار. وهذا من الوعيد الوارد في الذبح لغير الله الدال على حرمته، والشرك محرم في الأمم كلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم. قوله رحمه الله: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، وإنما لما حسن له قصده، أو يقال إنهم في الأمم السابقة كانوا يؤاخذون بما فعلوه ولو كانوا مكرهين، بخلاف هذه الأمة المرحومة. نعم. أحسن الله إليكم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. قوله رحمه الله: الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه لا بأكل ولا غيره، لكن المقصود تأليه قلوب الخلق بصنمهم بتعظيمه بالذبح، فطالبوه بما يدل على تعظيم قلبه لإلههم المعظم وهو الصنم فوافقهم وذبح ذبابا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ولا نافية، ويحتمل أنها للنهي، فيصير الكلام باب لا يذبح بسكون الحاء لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واستظهر كونها للنهي حفيد المصنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، والنفي أصلا يتضمن النهي وزيادة، والأصل في النهي كونه للتحريم، والنفي دال على هذا المعنى، أي معنى التحريم وزيادة تأكيد فيما قصد نفيه. وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لأمرين اثنين: أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، والآخر حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين. فالدليل الأول قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم، أي لا تصلي في مسجد الضرار، لأن مسجد الضرار أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله هي مؤسسة على معصية الله والكفر به، فيجب اجتنابها ويحرم الذبح فيها لله، كما حرمت الصلاة لله في مسجد الضرار. الدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذى رجل أن ينحر إبلا ببوانة، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقوله هل كان فيها عيد من، وقوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله لم يجز الذبح فيه لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. قوله رحمه الله: التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه. وأعياد المسلمين اثنان لا ثالث لهما: عيد الفطر وعيد الأضحى، وما وراءهما فهو من أعياد الجاهلية، ومن اتخذ عيدا للوطن أو للزواج أو غيرها من المناسبات ففعله من جنس فعل المشركين، وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فالأعياد قسمان: أحدهما أعياد إسلامية، وهي الفطر والأضحى، والثاني أعياد جاهلية، وهي كل ما سوى ذينك اليومين، فكل عيد قديم أو حديث زائد عن عيد الفطر والأضحى فهو من أعياد الجاهلية. وعدم وصفه باسم العيد مع قصد معناه لا يخرجه عن التحريم، فإن الأحكام معلقة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومن معاني العيد إظهار الفرحة والاجتماع فيه، فإذا وجد هذا المعنى فقد وجد مأخذ التحريم، سواء سمي عيدا أو يوما أو مشهدا أو ملتقا أو مقاما أو اجتماعا أو غير ذلك من الألفاظ، فإن الألفاظ لا تغير الأحكام، وإن الأيام لا تغير الإسلام. والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يتغير، فما جاء به صلى الله عليه وسلم هو الدين الكامل، وما أحدث بعده فهو الدين الخامل. ومن وقر في قلبه هذا المعنى كانت له بصيرة نافذة يميز بها بين الحق والباطل، ويردع نفسه عن غيها، ولا يسهل لها امتطاء المحرمات تحت دعاوى فارغة خارجة عن حقيقة الشريعة. فلا يهولنك اجتماع الناس على شيء وإخراجه من الحقيقة الشرعية بوضع ألفاظ أحدثوها لا عبرة لها بتغيير الأحكام. ومن طالع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لأبي العباس بن تيمية الحفيد عرف مقام هذه المسألة، وهذا الكتاب من أجل مصنفاته، وعليه شرحان نفيسان، أحدهما للعلامة ابن عثيمين والآخر للعلامة ابن فوزان. ومثل هذا الكتاب والشرحان المعلقان عليه مما تعظم الحاجة إليهما إذا التبس على المرء أمره في الأحوال التي تقع فيها مشابهة المشركين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، وهو من أكبره، لأن من جعله لغير الله خرج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فإنه مدح المؤمنين بوفائهم بنذرهم لله، وما مدح عليه فاعله فهو عبادة، فالنذر لله عبادة، وإذا تقرر كونه عبادة فإن النذر لغيره شرك كما ترجم به المصنف. والدليل الثاني قوله تعالى: وما أنفقتم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: فإن الله يعلمه، والمراد علم الجزاء عليه، ففيه الرضا به، وما رضيه الله من القرب فهو عبادة، فيكون النذر لله عبادة وجعله لغيره شركا. فالمطابقة حينئذ بين الدليل والترجمة ظاهرة. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر لله طاعة يتقرب بها إليه فهو عبادة، وجعلها لغيره شرك، ولا تخفى حينئذ مطابقته للترجمة. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. قوله الأولى: وجوب الوفاء بالنذر، أي نذر الطاعة دون المعصية، فأل هنا عهدية يراد بها فرض خاص من أفراد النذر، وهو نذر الطاعة، وليست استغراقية بحيث تعم جميع أفراده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. قوله رحمه الله: الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. تقدم أن الموافق لخطاب الشرع، وهو أدل في المعنى، أن يقال: فجعله لغيره شرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وبهذا انتهى شرح هذه الجملة من أبواب كتاب التوحيد، شرحا يفتح موصده ويبين مقاصده، اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. شكرا.